نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع حديث قدسي اليوم نعيش مع اهل الابتلاء الذين يتضعضعون تحت وطأة الالم او المرض او ابتلاءات شتى يعيش الانسان بها وفيها. والعبد المبتلى عبد قريب من الله عز وجل، فاكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابة كان البلاء والابتلاء قويا، وان كان في دينه خفة كان الابتلاء خفيفا. ونذكر جميعا يوم ان جلست فاطمة بجوار ابيها صلى الله عليه وسلم في اللحظات الاخيرة قبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى، تقول: واكرباه عليك اليوم يا ابتاه. يقول لها بجملة عجيبة غريبة تدل على تاريخ طويل من الاسى والالم: لا كرب على ابيك بعد اليوم. يعني قبل اليوم كان كلها كروب منذ ان نزل عليه اقرأ الى ان فاضت روحه الى مولاه سبحانه وتعالى. يعني ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما راحة، سبحان الله العظيم. يعني في مكة المشركين والكفار وإلى آخره، في المدينة المنافقين والمشركين واليهود، وتألمت عليه الأرض كلها. يعني ما رأى، يعني الإنسان لا يظن أنه في دار راحة. نحن في دار ابتلاء، هذه الدار ليست دار تكريم، هذه دار ابتلاء. نسمع الى الحديث الذي روي عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان المسلم اذا مرض اوحى الله عز وجل الى ملائكته فيقول: يا ملائكتي، انا قيدت عبدي بقيد من قيودي، اللي هو قيد المرض يعني، انا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فان قبضته فقد غفرت له، او فساغفر له، او فاغفر له، سبحان الله. وان عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. هذا حديث مبشر من المبشرات. الله عز وجل اول ما يمرض العبد يوحي للملائكة: هذا انسان من عبادي قيدته بقيد من قيودي. قيد المرض، ماذا صنع قيد المرض؟ وانسان كان يعني ينزل الى المساجد، يسرع الى المساجد اسراع الناس الى فريسات، اول ما يسمع الاذان يترك كل شيء ويذهب الى المسجد. صار المرض مقيدا له فلا يذهب. هل تضيع عليه صلاة الجماعة؟ طب لم يصلي سنوات. نخرج جدل الرجل او امراه ظل طريح على الفراش سنوات، هل انتهى عمله وصلاته في المسجد؟ ابدا. صلاته كما هي، وخيره كما هو، وحضور المجالس ومجالس العلم كما هي، لان ما منعه الا قيد من قيود الله وهو المرض. حتى اخواتنا وبناتنا التي كتب الله لهن ما كتب على بنات حواء، فان ياتي ايام لا تصلي، يعني ايام معينه لا تستطيع المراه المسلمه فيها ان تصلي. المراه اللي مواظبه على الصلاه في الايام التي لا تصلي فيها، او ان تكون عصبيه نتيجه تغيير الهرمونات والحاله البيولوجيه والحاله يعني الفسيولوجيه والتركيبيه، لكن هل يتوقف عداد الحسنات عند هذه المرأة التي تحسن وتقول: يعني والله انا كنت اتمنى ان اكبر صيام رمضان، كنت اتمنى. يا امة الله، انت طالما محافظة على الصلوات والنوافل قبل ان يأتيك هذا الامر، الايام التي تمتنعين فيها عن الصلاة وعن الصيام مكتوب لك ثوابها كما هي. يعني انت مواظبة على صلاة الفجر، مواظبة على ركعات قبل الفجر، ومواظبة على أذكار الصباح مثلا، يعني مواظبة على ركعتي الضحى، ومواظبة على سنة الظهر، وهكذا. أنت في الأيام التي لا تصلين فيها، طالت أم قصرت، ثلاثة أيام، خمسة أيام، سبعة أيام، أي مدة، العداد لا ينقطع، الملائكة تكتب، لأن أنت ما قيدك إلا قيد من قيود الله، وهو الأمر الذي وضعه الله في بنات حواء. إذن المسألة لا تحزن المرأة، هكذا المريض. المريض ما منعه عن الصلاة، ما منعه عن العبادة، ما منعه عن صناعة الخير، ما منعه عن حضور مجالس العلم إلا المرض. يا ملائكتي، إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، فيجري عليه سبحان الله العظيم ما يجري عليه ايام الصحة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، المسلم اذا مرت عليه او مر عليه 40 يوما دون هم او غم او حزن او مرض او ابتلاء، فليراجع حساباته مع الله، لانه لابد ان يكون بعيد عن الله، والا ما ابتعدت عنه الابتلاءات الا اذا كان بعيدا عن الله. ما يقترب من الله عز وجل ويصير في في في في حوزة الطاعة وفي معية الطاعة، الله عز وجل يبتليه. فإن مر عليك أخي المسلم أيام لا مرض ولا هم ولا غم، يعني إذا سبحان الله العظيم، ولعلكم تذكرون قصة المرأة الصالحة من التابعيات التي بعد 6 أشهر من زواجها سألت زوجها: هل تحبني؟ قال لا. نعم. قالت: وإن طلبت منك شيئا تنفذه لي؟ قال لا. بلى. نعم. قالت: أريد أن تطلقني. فتحجب الرجل: لماذا؟ قالت: أريد الطلاق. قال: والله أنا أخذتك من بيت يعني محترم فاضل، فلا بد أن أذهب إلى أخذها. وذهب بها إلى بيت أبيها في الطريق، عثرت رجله في حجر فوقع فانكسرت ساقه، سبحان الله. فرفعوه وحملوه وبعدين عاد إلى البيت. فبعد ما أفاق من عمله الجبيرة وكده، قال لها: عندما أستطيع المشي أخذك ببيت أبيك كي أطلقك. قالت: أنا لا أريد طلاقا. قال: لما؟ قالت: يا رجل، عشت معك 6 أشهر، لم تمرض مرة، لم تصدع رأسك مرة، لم يسخن جلدك مرة، لم تزورك أم ملدم من الحمى يعني مرة، فقلت: أنا أعيش مع شيطان تحت سقف واحد؟ فلما كسرت ساقك علمت أنك قريب من الله سبحانه وتعالى. قد يكون طبعا الإخوة والأخوات وبالذات أبنائنا وبناتنا الجالسين الآن، وهذه امرأة نكد يعني وتتمنى لا مش بتمنى شيء، منظرهم ونظرتهم للحياة بنظرة الدين. رجل لم يبتلى 6 أشهر بعيد عن الله، لأنه يقال أن فرعون لم يمرض مرة، ولم يزوره المغص مرة، ولم تصدع رأسه مرة، ولم ترتفع درجة حرارته مرة. الله فلما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه قضية خطيرة، ولا بد لنا ان يعني نراعي هذه المساله. المهم، ما لنا في المرض؟ تعال الى المرض. اول ما تمرض عبدي، في الحديث القدسي: جعت فلم تطعمني، يوم القيامه يقول هكذا رب العباد لعبده: يا ربي كيف تجوع انت رب العالمين؟ يقول: اما علمت ان عبدي فلان جاع فاستطعمك فلم تطعم؟ او لو اطعمته وجدت ذلك عندي؟ عبدي عريت فلم تكسني، عطشت فلم تسقني، فلان استكساك فلم تكسو، استسقاك فلم تسقه، سبحان الله. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال: او ما علمت ان عبدي فلانا قد مرض، او لو عدت وجدتني انا عنده؟ ومن زار مريضا فاضت الرحمه من مفرط شعره الى اخمص قدميه، وصلى عليه كذا ملك حتى يعود. اذا المرض رحمه للمريض ثم لمن يعوده، يبقى اللي يعود عيادة المريض حق من حقوق المسلم على المسلم. اذا مرض فعده، ولنا في عيادة المريض واداب عيادة المريض والفقه ادب الابتلاء وقفة ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي لنكمل حديثنا. وقد قيد الله احد عباده بقيد من قيوده. مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن قيد المرض الذي يقيد الله سبحانه وتعالى عبده، والتعبير في الحديث القدسي: وقد قيدته بقيد من قيودي. هناك اداب لعيادة المريض. اولا، الصحيح يزار والمريض يعاد. بمعنى انا لما ازورك وانت صحيح البدن قد اطيل عندك وندردش ونتحدث ونناقش القضايا، نتكلم في السياسه وفي الكره وفي كذا وفي كذا. اما المريض لا داعي لان نذهب عنده فيعني نطيل الحوار ونطيل الحديث. المريض يعاد ولا يزار. يعني ايه يعاد ولا يزار؟ العياده عباره عن دقائق، نذهب نرقيب الرقى الشرعيه، نسلم عليه، ندعو له بالخير، سبحان الله طيب خاطره، نقول له كلام: اذا عدتم المريضة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فنفسوا له في اجله. فنفسوا له في يعني افتحوا له باب الرحمه، افتحوا له باب الرحمه، فان هذا يطيب نفس المريض ولا يرد من قضاء الله شيئا. ولا نكن كهذا الرجل الذي عاد المريض وقال له مما تشكو؟ قال أشكو من ألم شديد في هذه الناحية. قال نفس المرض الذي مات به أبي العام الماضي. هذا ليست عيادة، هذا يعني تيئيس من رحمة الله عز وجل، وليس هكذا كما ورد في كتب الأدب العربي أن رجلا أخرف، يعني عنده خرف شوية في أخرق شوية، يعني تفكيره يعني محدود، فذهب ليعود مريضا وخارج، فأهل المريض يشكره لعيادته يعني، وقف على باب الغرفة والمريض يسمع يقول إذا مات أعلمونا حتى نشارك في الجنازة، ويعني لأنكم عندما مات فلان ما أعلمتمونا وما شاركنا في الجنازة. يعني هذا طبعا يضيق صدر المريض ويدخل عليه اليأس. وهكذا الإخوة والأبناء الأطباء والطبيبات يجب أن يكونوا رحماء وعندهم شفقة بالمريض، لأن كل أهل المريض ينظرون إلى وجه الطبيب، فإن كان مبتسما وسما يطمئن على مريضهم، أما يقطب جبينه أنتم قد تأخرتم في الإتيان إلي، أنتم من الواجب كان تذهب. يعني يا رجل اتق الله وكن شفيقا بخلق الله سبحانه. المهم أنا إذا عدت المريض ما ما ما ما أداب العيادة؟ أول شيء أدخل عليه أدعو له بالخير أو أرقيه الرقية الشرعية، أضع يدي على الجزء المريض منه ومثل رأسه صدره رجله يده سبحان الله، وأقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء فهي الشافية. ولكن هناك فرق بين الفاتحة بقراءتنا والفاتحة بقراءة عمر رضي الله عنه، لأن الرجل لما رقاه عمر شفاه الله عز وجل بالفاتحة، ولما مات عمر وعاد المرض للرجل ودخل أحد الناس يرقي الرجل وقرأ الفاتحة والمرض كما هو، فقال الراقي والله إن الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ هذا فرق، يد لم ترتشي ولم تضرب ولم تؤذي ولم تكتب مقالا في صحيفة تهجم فيها عباد الله وتفضح فيها الأستار وتكشف فيها الأسرار وتغلق فيها أبواب على الناس سبحان الله، لا، وإنما الإنسان المسلم مفتاح خير مغلق شر. المهم ترق المريض بالرقية. ما هي الرقية الشرعية؟ بعد قراءة الفاتحة تدعو له الله عز وجل، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وتضع سبابتك على فمك بسم الله، ثم تضعها على الأرض، ثم تضعها على جزء المريض بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه من الرقى الشرعية المعروفة، ثم تدعو الله له، ربما يكون هناك أطفال يؤمنوا على الدعاء، هذا من الأدب. هذا أمر. الأمر الذي يليه أن الله عز وجل مع المريض هناك حالتان، الحالة الأولى إما أن إذا مات مغفورا له، فقال الله سبحانه وتعالى فإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له سبحان الله، وإن قبضته فقد رحمته سبحان الله. فالعبد المريض ده يفرح بالمرض، لماذا؟ لأن حسناته كما هي، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عليه ما كان يصنع أيام الصحة. والأمر الثالث أن العبد أحيانا لما ينسى أو يعني لا يزوره المرض من زمن طويل يفتري ويشعر أنه أصبح قويا وأصبح يستطيع يعني أنه يعني يا دنيا ما على الدنيا إلا أنا، فلما يمرض يذل لله، وبالذات لو كان صاحب مسؤولية كبيرة أو صاحب جاه أو صاحب منصب، وأحيانا عنده ملايين ومليارات ولكن المرض يقهره ويشعر بالذلة ويشعر بحاجته لله سبحانه وتعالى، ويشعر أنه سبحان الله عبد ضعيف ويجب أن يدعو ربا لطيفا. فلك في المرض أمور كثيرة. الأمر الذي يلي في قضية المرض أن سبحان الله العظيم الجسد حتى من ناحية العلمية في حالات بناء وهد، فالمرض هذا يعني بيعيد ترتيب يعني حتى التركيبة الجسدية، والإنسان لا يعني أنا أريد أن أقول لا يأس عندما يمرض، بالذات الذين عندهم مرض أو داء مزمن مرض عضال، يعني قد يحار الأطباء فيه، لكن ما من مرض وما من داء إلا وله دواء إلا أمران، الهرم والموت لا لا لا, لا دواء له. وكبر السن سبحان الله العظيم. وبالذات اقول هذا لاخواتنا وبناتنا المشاهدات, احيانا المراه تجلس مع المراه تقول لها هل بلغك ما يصنع العبقري طبيب التجميل الفلاني؟ وانا لا اريد ان يعني اغلق ابواب عيادات التجميل ابدا, لا دخل لي بالمساله, ولكن يعني يبدو ان النساء ما شاء الله العمل قريبا من شؤونهن عمل فيه تربح جميل يعني. المهم فتقول لها انت دخلت على الاربعين وزوجك قد ينظر الى اخرى, لابد لك من شد وجه. تشد الوجه بعد ما شدت الوجه, تعود الرجل على هذين العينين, على هاتين العينين, لابد من عيون يابانيه وعيون صينيه وعيون افريقيه وعيون سبحان الله. تروح تعمل لا اله الا الله, عجوز بعدما شاب شعرها واحتودب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها, وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ يعني بالله عليك الزوج وصل لسن معين, هي يعني سبحان الله هي الزوجه تريد ان تعود الى الزمن وزوجها تقدم, يعني ما هم الاثنين طالعين سلم العمر سويا, هو عنده 60 عندها مثلا 50 مثلا, يعني هو عنده 70 عندها 60, لكن لا هي تريد ان تعود الى 30 ثم بعد. يعني لماذا انا وانت, انا اقول وانت ايتها المؤمنه الصادقه, لماذا نجد جداتنا؟ تنظر للجده كده المسلمه في وجهها هذه التجاعيد الزمن التي في وجهها عباره عن رحمه نور, تجد الجوار اللي تدعو لك فيها صوتها منخفض, جسدها ضعيف, وجهها نور موصوله بالله. هناك في الغرب اول ما تعرف اما تلقى في دار مسنين او العياذ بالله رب العالمين, يعني لا يسال عنها احد, وموجة حر من سنوات كانت في اوروبا, مات في فرنسا 15,000 اغلبهم من المسنين في بيوتهم ما دار بهم احد الا لما شموا الرائحه, ولكن نحن ما زلنا بفضل الله في منظومه قيمنا الحضاريه الاسلاميه, السؤال وصله الرحم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر, وهذا التواصل بين المجتمع المسلم يجب ان يستمر, ولا يجب ان نقطع هذه الاخلاق الجميله التي امرنا بها الشرع الحنيف. ولكن لنا في قضيه المرض وقفه اخرى من زاويه اخرى, حتى لا ييأس مريض من رحمة الله, وحتى يستشعر الإنسان أنه عبد لرب هو الشافي, كما قال موسى يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن الفقه في الابتلاء بالمرض. عافى الله كل مريض وشفى مرضانا ومرضى المسلمين. اهلا بكم, مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى, ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي العظيم الذي يقول ان المسلمه يعني انظر الالفاظ, ان المسلمه اذا مرض اوحى الله عز وجل الى ملائكته يا ملائكتي اني قيدت عبدي بقيد من قيودي على هو المرض, فان قبضته فقد غفرت له, وإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. لماذا كان المريض مغفور له؟ لماذا؟ مع أنه لم يصلح شيء في المرض يعني, ولم يستجلب المرض, إنما المرض جاء كده قدرا. فكيف يعني سبحان الله؟ أنا أقول أن الله عز وجل يبتلي عباده كيفما يشاء, هذا يختبرهم يعني. فهذا يختبر مثلا بالغنى, ده ابتلاء, صورة بصورة ابتلاء, رجل عنده ملايين مليارات, بعدين يقول له يا فلان هل جئت يعني انت عندك مدقق حسابات او محاسب قانوني كما يقولون او مدقق حسابات يحسب له الضرائب ويحسب له الدخل ويحسب له معدل الاهلاك والارباح والخسائر وميزانية المؤسسة والى اخره, ليس هناك الا من رحم ربي طبعا من رجل اعمال عربي مسلم عنده مستشار ديني يحسب له مال الزكاة ابدا. يقول لك والله احنا سيدنا الشيخ احنا نخرج هنا وهناك هنا وهناك, كيف يعني؟ قدام الاموال بلغت ملايين لابد من حسابات, دي 2.5% دي 5% دي 10% هذه 20%, سبحان الله هناك اصول ثابته هناك اصول متداوله, لا يعني المساله لابد لها من حسابات, المساله كده مش يعني اعتباطيه, لان لو نقص مال الزكاة درهم يصفح يوم القيامة صفائح من نار ويقوى بها جبينه وجنبه وجسده، لانه كائس. والزكاة إلا الزكاة، سبحان الله. لقد قاتل ابو بكر رضي الله عنه المرتدين لانهم اقاموا الدين كله ومنعوا الزكاة، وتعللوا وقالوا ان الآية تقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب. فمال عباد الله، مال ابي بكر، مال ابو بكر هو بقضية الزكاة. فقضية اخي الكريم ايها الثري، يا من عندك من الاموال، يجب ان تراعي ان المال الذي عندك لابد ان تأتي برجل يفهم في الدين ويفهم الاقتصاد الاسلامي، تقول له يا خذ يا اخي احسب لي زكاة مالي، انا عندي، يا تعالى محاسب القانون، تعالى يا مدير المال، اعرضوا على الشيخ الفقيه ميزانية الشركة، يقول لا هذه اصول ثابتة لا زكاة فيها، هذه اسهم لها قيمة كذا، هناك خلاف كبير لان هذه مستجدات لا يفهمها الا من درس الاقتصاد الاسلامي، سبحان الله. هذه بنايات، هذه بنايات لها فقه في الزكاة، الدور المؤجرة، سبحان الله، الاراضي الزراعية، الارض اللي تروى بآلة، الارض اللي لا تروى بآلة، الركاز لأبار البترول والمناجم، وإن كان ملكا للدول فهناك أشخاص يملكون، فلا بد من إخراج. والله لو أخرج كل غني من المسلمين زكاة أمواله ما بقي لنا فقير واحد في دار الإسلام، إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاء فقير إلا بتخمة غني، فالله يبتلي بالغنى، والله أيضا يبتلي بالفقر، يمتحنك بالفقر، وليس هذا لأن خزائن الله قد نفد، أبدا، خزائن الله ملأة، والله عز وجل كريم، ويعطي بيمينه وكلتا يديه يمين يعطي كيف يشاء في اي وقت يشاء، ولكن يمنع هذا ليرى صبره، ويعطي هذا ليرى شكره، ويبتلي بعض الناس ببعض، يعني ويبلون بالخير والشر فتنه، خذوا هذه الابتلاءات. يبتلي الانسان، يبتلى الانسان ايضا بالصحه كما يبتلى بالمرض، فلما يكون عنده صحه كيف شكرت رب العباد عليها، ياتي اولادنا ليدمروا الصحة من عدم شكرهم لله بأن يدخن، تدخين هذا عدم شكر لقضية الصحة وإيذاء للغير، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، يتعاطش أشياء حرمها رب العباد عز وجل، يعرض نفسه لما لا يطيق، سبحان الله. هناك رياضات ممنوعة في الإسلام، أما قضية الملاكمة هذه ويضرب الرجل في وجهه وسبحان الله، ويأتي له يعني ماذا كسب هؤلاء، هو صورة من الصور، محمد عليه الصلاة وهو يمشي يهتز وكذا، ما الذي كسبه بعد الملايين التي كسبها مثلا، وغيره وغيره وغيره، في يعني صعيد الدفاع عن النفس مشروع، لعبة السلاح مشروعة، الرماية مشروعة، السباحة مشروعة، ركوب الخيل مشروع، هناك رياضات مشروعة، ولكن هناك رياضات غير مشروعة، لكن سبحان الله. المهم نحن نريد أن نقعد قواعدنا من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يبتلى الإنسان بالصحة وأيضا يبتلى بالمرض، ولكن عندما يبتلي رب العباد عز وجل عبده بالمرض ليرى صبره ويرى شكره، سبحان الله العظيم، كيف اشكر رب العباد على المرض، اقول يا ربي انا وانا مريض اقرب الى الله، لان انظر الى دعوة المريض، انا الاحظها في المسجد مثلا، يكون ايام امتحانات مثلا يعني، وادعو الله عز وجل يا ربي خذ بيد ابنائنا في الامتحانات واجعل الاسئلة بردا وسلاما على قلوبهم مثلا، ورقق قلوب الممتحنين والمصحين عليه، المسجد يرتج عن بكرة أبي آمين، لأنه كل واحد له ابنه له بنته وهو نفسه الطالب، تنتهي الامتحانات، تعال الآن مثلا في بعض موسم الامتحانات مثلا يعني انتهت الامتحانات، اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، ما فيش امتحان لا تسمح كلمة آمين، لكن لما يكون مثلا تدعو اللهم اشف كل مريض، اللي له مريض يا مسكين آمين، يعني إذا رفع صوته أسمع الملائكة، الله عز وجل يعني قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه أم بعيد فنناديه، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سبحان الله. فالعبد المسلم وهو يعني عندما يبتلى ابتلاء المرض يجب أن يضع هذا في جانب النعم، يضع هذا الابتلاء في جانب النعم، ليه؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاء، ومن أهم وأقسى الابتلاءات على الإنسان هو المرض، لأن المرض يجعل الإنسان ذليلا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أمرض عبدا فإنما يريد به رحمة، يريد أن يعافيه، يبدله إذا عافاه يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، ويمشي على الارض وليس عليه خطيئه. سبحان الله. وقد يكون يعني في منظور اخر للمساله انهي بها الحلقه. احيانا والله اعلم يعني الله عز وجل كتب لهذا العبد درجه معينه. مثلا عشان يعني نحن في عالم الارقام للاسف، انا اضرب مثال بسيط ولله المثل الاعلى طبعا. نفرض واحد مكتوب له درجه 80% مثلا، ولكن اعماله الى ان يموت لن تصل الا الى 50%. طب وما كتب في 80 كيف تحدث؟ يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، الى ان يحصل على درجة 80 التي كتبت له عند الله سبحانه. اذا الابتلاءات هذه لرفع درجة العبد ولترقي العبد ولارتفاع العبد ولتحصيل العبد حسنات لا يستطيع ان يحصلها باعماله، وانما يحصلها بابتلاءات كالمرض، كلام الناس عليه، اثارة الشائعات من حوله، التضييق عليه في العمل، التضييق عليه في في في في امر ما، سبحان الله يتهم، يظلم، ياتيه سوء لا دخل له به، كل هذه الصور من صور الابتلاءات. اذا ان المسلم اذا مرض نادى الله سبحانه وتعالى في ملائكته وقال اني قيدت عبدي بقيد من قيودي، الا وهو المرض يعني، فان قبضته فساغفر له، وان عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. اللهم إنا نسألك وأنت صاحب الفضل أن تشفي كل مريض، وأن تعافينا جميعا، وأن تطرد الأمراض والأوبئة عن بلادنا، وأن ترحمنا إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلينا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.